إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند بعض المباحث التي تتعلق بالواو والياء. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإنهما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكنت حف، نحو الذي جاء من رمى أو من عفا أو من خشي ويا أذقلب ألفا، واحذفهما في جمعه للتثنية وما كتغزينا بذا مستوية. شرع الناظم في الكلام على بعض المباحث التي تتعلق بالواو والياء وما يحصل لهما من إعلاء. قال: وإنهما محركين في طرف. إن هذه شرطية وفعل الشرط محذوف، فلو قدرناه بكان لقلنا هما هذا اسم لكان المحذوف، والضمير يعود على الواو والياء، هما أي الواو والياء، ومحركين هذا خبر لكان المحذوف، ولو قدرناه استقر لجعلنا هما هذا فاعل استقر، ومحركين هذا حال من الفاعل، ومعنى البيت: وإنهما أي الواو والياء حال كونهما محركين في طرف، أي في آخر الفعل المضارع الذي لم ينتصب، وهذا احتراز عن الفعل المنتصب، فلا تسكن الواو ولا الياء بل تظهر الحركة عليهما. سكن أنت أيها الصرفي الواو والياء، حذف المفعول به. تحف أي تحط علما وتنى المأرد، وتحف من حف الشيء إذا أحاط به، والمضارع يحف حف يحف، وهو هنا في هذه الحالة مجزوم لكونه وقع في جواب الفعل سكن، سكن تحف. والمعنى: إذا تحركت الواو والياء وكانتا متطرفتين فوقعتا لام كلمة في فعل مضارع ليس منصوبا فيجب تسكينهما، هذا المراد. مثاله نحو الفعل المضارع الذي جاء، أصله جاء، هذه لغة في جاء، جاء جاء من رمى، من رمى المضارع من رمى يرمي، أصله يرمي، الياء مضمومة في الأصل لأنه فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وقعت الياء المتطرفة لام الفعل فسكنت فأصبح يرمي يرمي. أو من عفا، المضارع من عفا يعفو، وقعت الواو لام الفعل المضارع المرفوع فاستثقلت الضمة عليه فسكنت الواو فأصبح يعفو يعفو. أو من خشي، يعني أو من الفعل المضارع الذي جاء من خشي، أصله يخشي يخشي، من باب فاعل يفعل يخشي، وقعت الياء متطرفة لام الكلمة التي هي الفعل المضارع فاستثقلت الضمة عليها فسكنت فأصبح يخشى يخشى. وياء، ياء مفعول به أول مقدم للفعل اقلب، والمفعول الثاني ألفا، اقلب الياء ألفا. ذا اسم إشارة يعود على الفعل المضارع يخشى، اقلب ألفا، اقلب أنت أيها الصرفي ألفا، لأن الياء تحركت وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. ثم قال: واحذفهما في جمعه، واحذف أيها الصرفي الواو والياء حال كونهما متصلتين بضمير الجمع، والضمير في جمعه يعود على الفعل المضارع، والمراد به يعني إسناده لواو الجماعة، لأنك لا تجمع الفعل، الفعل لا يجمع، وإنما المراد في جمعه يعني إذا أسندته لواو الجماعة. فإذا أسند الفعل إلى واو الجماعة فلا بد من حذف الياء والواو. تقول: غزا، المضارع منه يغزو، أصله يغزو. إذا أردت أن تسنده لواو الجماعة تقول: يغزوون يغزوون، مثل ينصرون، لأنه من الأمثلة الخمسة، فنزيد عليه الواو والنون. وقعت الواو لام الفعل فسكنت الواو للثقل فأصبح يغزون يغزون. فاجتمع عندنا واوان ساكنان، الواو الأولى لام الفعل وهي حرف علة، والواو الثانية واو الجماعة وهي فاعل، فحذفنا الأول منهما للتخلص من التقاء الساكنين فأصبح يغزون يغزون. ومثله يرمون، من رمى يرمي، يرمون، ما قيل في يغزون يقال في يرمون. قوله: لا التثنية، يعني لا تحذفهما في حالة التثنية بخلاف الجمع. فإذا أسندت الفعل المضارع المعتل إلى ألف الاثنين فلا تحذف منه الواو أو الياء، بل تبقى كل منهما محركة، نحو يغزوان يغزوان. الواو في أصلها ساكنة، فأمكن تحريكها بالفتح لمناسبة الألف فلم تحذف. ومثله يرميان ويخشيان. ثم قال: وما كتغزين بذا مستوية. وما اسم موصول بمعنى الذي، مبني في محل رفع مبتدأ. كتغزين جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما. وما استقر كتغزين بذا متعلق بما بعده والمشار إليه الجمع. مستوية خبر ما، خبر للمبتدأ ما، أي مماثل للجمع في حذف اللام للتخلص من التقاء الساكنين. والمعنى أن الفعل المضارع إذا اتصل بضمير المخاطبة المؤنثة نحو تغزين فإنه يكون مستويا مع تغزون، لأن أصله تغزوين، سكنت الزاي للثقل وهي وقعت قبل الواو المكسورة فأصبح تغزوين. ثم نقلت حركة الواو إلى الزاي فأصبح تغزوين. اجتمع عندنا ساكنان الواو وياء المخاطبة المؤنثة فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين فأصبح تغزين تغزين. ثم انتقل إلى الكلام على اسم الفاعل من الفعل الناقص والأجوف. قال: وفي اسم فاعل أجوف قل قائلا بألف زيد وهمز ما تلا، في ناقص قل غازن لم ينتصب ولا بأل وحذف يائه يجب. قوله: وفي اسم فاعل أجوف قل قائلا، وفي اسم هذا متعلق بقل، يعني قل في اسم فاعل منع لم ينون فاعل للإضافة فاعل أجوف. وأجوف هذا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، أصله أجوف. وفي اسم فاعل أجوف هذا الأصل، لكنه نونه للوزن، وهو نعت لفاعل اسم فاعل أجوف، أو نقول نونه على لغة، أو نقول نونه على لغة، فإن صرف الممنوع من الصرف لغة مشهورة عند العرب ووردت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى: قل أيها الصرفي في اسم الفاعل من الفعل الأجوف الذي وسطه حرف علة من الفعل قال يقول قائل. فالواو أو الياء الواقعة بعد الألف الزائدة في الفعل الأجوف تقلب همزة، لأن قائل اسم فاعل من قال يقول قولا، فهو قاول هذا الأصل. فوقعت الواو بعد ألف زائدة في الفعل الأجوف، تحركت الواو وانفتح ما قبلها وهي القاف، فهذه الألف لا تحسب لكونها زائدة. إذن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح قال. اجتمع ألفان ساكنان، ألف اسم الفاعل والألف المنقلبة عن واو، فقلبت الثانية همزة كما أشار إليه بقوله بألف زيد وهمز ما تلا، ومثله كائل. إن كال يكيل كيلا فهو كائل، أصله كائل، قلبت الياء همزة فأصبح كائل. فالقاعدة إذن كل اسم فاعل على وزن فاعل من فعل أجوف تقلب عينه التي تقع بعد الألف الزائدة همزة. وليس المراد من كلام الناظم وفي اسم فاعل أجوف أن اسم الفاعل يشتق من الماضي، هذا ظاهر كلامه لكنه لا يريده هنا. ثم قال في ناقص قل غازن لم ينتصب، في ناقص يعني في فعل ناقص، هذا متعلق بقوله قل، قل في ناقص يعني قل أيها الصرفي باسم الفاعل غازن من الفعل الناقص نحو غزا يغزو فهو غازن. والأصل غازيون غازيون، رأيت غازوا بواو، وهذه الواو تظهر عليها الحركات رفعا ونصبا وجر، قلبت هذه الواو ياء لتطرفها ووقوعها عقب كسر فأصبح غازي غازي. ثم سكنت الياء لاستثقال الضمة عليها فأصبح غاز. التقى عندنا ساكنان الياء الساكنة والتنوين، فحذفنا الياء وبقي التنوين على ما قبله فأصبح غاز. وفي حالة الرفع والجر تقول جاء غاز ومررت بغاز، أما في حالة النصب فإن هذه الياء لا تحذف، تقول رأيت غازيا رأيت غازيا، كما قال الحريري في الملحة ونوّن المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. ولم يشر الناظم رحمه الله تعالى إلى جمع المذكر السالم ونتركه كما تركه. قوله ولا بأل كذلك لا تحذف لام الناقص سواء كانت ياء أو واو إذا دخلت عليه أل لانتفاء علة الحذف وهي التنوين، لأن التنوين لا يجامع أل، تقول جاء الغازي ومررت بالغازي ورأيت الغازي. وقوله وحذف يائه يعني إذا لم ينتصب ولم تدخل عليه أل كما سبق بيانه، يجب يعني للتخلص من التقاء الساكنين. ثم شرع في الكلام على اسم المفعول من الناقص والأجوف، قال وكما قول اسم مفعول خذا بالنقل كالمكيل واكسر فاء ذا، ومثلي المغزو حتما أدغما كذاك مخشي بعد قلب قدما. وكما قول الكاف هذه بمعنى مثل، ومثل قولك مقول، ومثل مقول، وهي مضاف ومقول مضاف إليه، اسمه مفعول به مقدم للفعل خذا. خذا الألف هذه مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة، وكما قول اسم مفعول خذا هذا أصله. بالنقل هذا متعلق بمحذوف حال من المفعول به، والمعنى خذ أيها الصرفي اسم المفعول حال كونه مثل مقول متلبسا بالنقل لضمة الواو إلى القاف. مقول اسم مفعول من قال يقول على وزن مفعول، أصله مقبول مفعول بإسكان القاف واجتماع واوين واو المفعول وواو الفعل التي هي عين الكلمة. استثقلت الضمة على الواو فنقلت للقاف فأصبح مقبول. فالتقى عندنا واوان ساكنان حذفنا الأولى منهما فأصبح مقول. قوله كالمكيل، كذلك مكيل اسم مفعول من كال يكيل، أصله مكيول. حصل إعلال بالنقل، تحركت الياء وسكنت الكاف فنقلت ضمة الياء إلى الكاف فأصبح مكول. فالتقى عندنا ساكنان الياء والواو حذفنا الأول منهما فأصبح مكول. ثم كسرت الكاف لتدل على الياء المحذوفة فأصبح مكيول، وأشار إلى ذلك بقوله واكسر فاء ذا. فالواو ساكنة وكسر ما قبلها، وهذه القاعدة، إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها كلبت ياء فأصبح مكيل. ثم قال ومثلي المغزو حتما أدغما. ومثلي التقاء الواوين، ومثل التقاء الواوين في الناقص كما سبق في الأجوف. المغزو اسم مفعول من غزا يغزو فهو مغزو. هذا الأصل إذ اجتمع واوان، الواو الأولى واو الفعل وهي لام الناقص، والواو الثانية واو المفعول. الواو الأولى ساكنة والثانية متحركة، فوجب إدغام الأولى في الثانية للتخفيف فأصبح مغزو مغزو. وهذا الإدغام واجب، وإليه أشار بقوله حتما أدغما أدغما. هذه الألف مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة. قوله كذاك مثل المغزو مخشي، سكن ياءه للوزن وأصله مخشي مخشي، اسم مفعول من خشي يخشى فهو مخشوي. هذا الأصل إذ اجتمع الواو والياء الأول منهما واو المفعول والثاني الياء التي هي لام الفعل. والقاعدة إذا التقى الواو والياء، إذا التقى الواو والياء يجوز أن تقول إذا التقت الواو وإذا التقى الواو. أسماء الحروف تذكر وتؤنث كما قال سيبويه عليه رحمة الله، فيجوز أن تقول إذا التقى الواو وإذا التقت الواو، واستخدام الأشهر هو التأنيث إلا إن سبق اسم الحرف بحرف. فإذا قلت حرف الواو إذا التقى حرف الواو لا يجوز لك إلا التذكير. فإذا التقت الواو والياء وسبقت الواو بالسكون وجب قلب الواو ياء وإدغامها في الياء فيصبح مخشوي. هذا الأصل، وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله بعد قلب قدم، فالقلب أولا ثم الإدغام، ثم أبدلت ضمة الشين كسرة من أجل أن تصح الياء، بخلاف مغزو حصل إدغام دون قلبه. ثم انتقل إلى الفعل الأمر من الفعل الأجوف والناقص. قال وأمر غائب أتى من أجوف، كليقل وأصله غير خفي، مخاطب منه كقل بالنقل وحذف همزه وعين الأصل، وثنه على كقول والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتم. وأمر شخص غائب أتى حال كونه من فعل مضارع أجوف بالكسر للوزن وحقه الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل كما سبق بيانه. مثل ليقل، هذه الكاف بمعنى مثل ليقل، أصله غير خفي ظاهر واضح لا يخفى على الصرفي. والمعنى قل أيها الصرفي في فعل الأمر من الفعل المضارع الأجوف لغائب ليقل، وأصله ليقول. حصل إعلال بالنقل فنقلت حركة الواو إلى القاف فأصبح ليقول، فالتقى عندنا ساكنان حذفنا الأول منهما فأصبح ليقل. إذن حصل إعلالان، إعلال بالنقل ثم إعلال بالحذف. قوله مخاطب منه كقل بالنقل، مخاطب هذا مبتدأ وهو نكرة وهذا شاذ، خبره الكاف في قوله كقل، مخاطب مثل قولك قل، مثل قل، قل هذا مضاف إليه قصد لفظه، أو نجعل المضاف إليه محذوفا مثل قولك قل. منه هذا متعلق بمحذوف النعت، والضمير يعود على الأجوف. بالنقل هذا متعلق بمحذوف حال من فاعل قل المستتر، قل أنت، قل حال كونك قائلا بالنقل. والمعنى أن فعل الأمر من الفعل الأجوف للمخاطب تقول فيه قل. أصله اقول، حصل إعلال بالنقل فنقلت الضمة إلى القاف فأصبح يقول. حينئذ لا نحتاج لهمزة الوصل للنطق لكون القاف متحركة فتقول قول. التقى عندنا ساكنان الواو واللام فحذفنا الواو فأصبح قل. وإليه أشار بقوله وحذف همزه وعين الأصل، إذن حذفنا همزة الوصل وعين الأجوف. ثم قال وثنيه على كقولا، يعني إذا أردت تثنية الأجوف فتقول قولا. تحركت اللام فلم يعد عندنا ساكنان فلم نحذف الواو، وإنما حذفت همزة الوصل وحدها لما سبق بيانه في قل. ثم قال والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتم، والتزم أنت أيها الصرفي من ناقص، أي في فعل ناقص مضارع، في ذين مثنى ذا أي أمر المخاطب وأمر الغائب، حذفا، حذفا هذا مفعول به للتزم للمتم، فتحذف حرف العلة الذي تمت به الكلمة. والمعنى إذا أردت الإتيان بالفعل الأمر لمخاطب أو غائب من الفعل الناقص فاحذف حرف العلة من آخره وهو دم الكلمة كما سبق. لا كالأجوف نحو أغزو وليغزو. ثم شرع في الكلام على حذف فاء المعتل حال المستقبل والأمر والنهي، قال وحذف فاء المعتل في مستقبلي وأمر نونه متى تعلم جلي بباب ما كوهب كوعد ورس زد وقل ما قد ورد. قوله وحذف هذا مصدر حذف يحذف حذفا، وهو مضاف إلى مفعوله حذف فاء، فهذه لغة في فاء المعتل، يعني يريد به الفعل المعتل الذي هو المثال في مستقبل وأمر أو نهي، أي في مضارع وأمر ونهي مطلقا سواء كان للغائب أو للحاضر. متى تعلم هذا قيد، يعني متى تبنى هذه الأفعال للمعلوم، فالحكم فيها جلي واضح ظاهر. وأما إذا غيرت صيغة الفعل فتبقى على حالها ولا تحذف، وجلي هذه صفة مشبهة تدل على الثبوت، من جلى يجلو جلاء، وأصله جلوى جلوى. كلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها، وهذا يكون من ثلاثة أبواب جمعها الناظم في قوله بباب ما كوهبوا كوعد. بباب هذا متعلق بقوله جلي جلي بباب، ما هذه موصولة وجملة الصلة محذوفة، كوهب بباب ما استقر كوهب، الكاف بمعنى مثل، كوهب وهب ووعد وورث، هذه الأبواب الثلاثة. كل ما كان من هذه الأوزان الثلاثة فإن فاءه تحذف قياسا، تحذف قياسا إن كانت فاء الفعل واو. فلو كانت فاء الفعل المثال ياء فإنها لا تحذف. الباب الأول باب فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع، مثل وهب يهب، هذا فعل مثال معتل بالواو. المضارع منه أصله يوهب فصار يهب. حذفت الفاء في الجميع، إذن تحذف الفاء في الجميع. الباب الثاني فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، مثل وعد. المضارع منه أصله يوعد، حذفت فاؤه فصار يعد لنفس العلة السابقة. والباب الثالث فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، مثل ورث. المضارع منه يورث، هذا الأصل، حذفت فاؤه فصار يرث، والأمر منه رث والنهي لا ترث. أما إذا غيرت صيغة الفعل المثال فإنه لا تحذف فاؤه، تقول يوهب ويوعد ويورث. ثم قال وقل ما قد ورد، يعني وقل حذفها، حذف هذه الفاء بباب فاعل يفعل، لأن باب فاعل له بابان مع المضارع، له بابان. قل حذفها في الباب الثاني الذي هو فاعل يفعل، كما سبق تحذف في فاعل يفعل. أما فاعل يفعل فهذا الحذف قليل، والأصل في هذا الباب عدم الحذف. قد ورد، قد للتحقيق، وورد يعني ورد عن العرب، نحو وسع يسع. والأصل أن تقول وسع يوسع يوسع، لكن حذفت، وهذه قليلة في هذا الباب، هذا هكذا قرر الناظم. لكن الصواب والذي عليه جماهير الصرفيين أن هذا الباب الأصل فيه عدم الحذف، الأصل فيه عدم الحذف، بل قيل بعدم جواز الحذف فيه. وأما ما سمع منه محذوفا فهذا في الأصل من باب فاعل يفعل وليس يفعل، وليس يفعل. لكن تحركت العين بالفتح للثقل، بخلاف ما إذا كانت مفتوح العين فتحا أصليا فإنه لا تحذف منه الواو بحال. ونص على ذلك غير واحد من الصرفيين ومنهم الزنجاني، نحو وجل يوجل، وجل يوجل، فإنها لا تحذف منه. ولو قدرنا أن نحذف فاءه قياسا لقلنا وجل يجل، ولكنه قد يسمع يجل يجل، فتكسر من أجل الحذف لدفع الثقل. ثم تكلم على الفعل اللفيف بنوعيه، قال ثم اللفيف لا بقيد قد حكم، للامه بما لناقص علم، وكالصحيح احكم لعين ما قورن، وفاء مفروق كمعتل زك، وأمر ذا للفرد قه وقيقيا، لاثنين قو وقين للجمع ائتيا. شرع في بيان الفعل اللفيف وأنه قناقص، قال ثم اللفيف، ثم هذه للترتيب، اللفيف لا بقيد، لا بنوعيه المقرون والمفروق، قد للتحقيق، حكم، حكم بحكم ما سبق بيانه. فنتعامل مع لام الفعل اللفيف بنوعيه معاملة الفعل الناقص من إعلال، لكون لام كل منهما حرف علة فاستويا في الحكم. اللفيف المقرون نحو أوى يأوي وكوى يكوي، ولم يأوي ولتأوي، ولم يكوي ولتكوي. واللفيف المفروق نحو وقى يقي، تقول لم يقي ولتقي، وفى لم يفي. وفي القلب كذلك تقول أوى أصله أوى، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذن تتعامل مع لام اللفيف مطلقا كالناقص. أما عين اللفيف المقرون فحكمها كالصحيح، وإليه أشار بقوله وكالصحيح احكم لعين ماقول. وكالصحيح يعني مثل حكم الفعل الصحيح، احكم أيها الصرفي لعين فعل ماقول، لعين فعل المقرون ماقول الموصول مع صلته يؤول بمشتق. والمعنى احكم أيها الصرفي لعين الفعل اللفيف بما حكمت به للفعل الصحيح، فلا تتغير عين المقرون بإعلال أو نقل أو حذف أو قلب كأوى يأوي. ثم قال وفاء مفروق كمعتل. أما فاء اللفيف المفروق فحكمها كحكم فاء المعتل وقى يقي تماما، نتعامل معه كالمثال وعد يعد وقى يقي. فاللفيف إذن بنوعيه باعتبار لامه يعامل معاملة الناقص لكون لام كل منهما حرف علة، والمفروق باعتبار فائه يعامل معاملة المثال، والمقرون باعتبار عينه يعامل معاملة الصحيح. إذن القسمة ثلاثية. وقوله زك أي علم. ثم قال وأمر ذا للفرد قه وقي قياه. وأمر ذا أي أمر اللفيف المفروق للفرد للمفرد يكون قه، أصله وقى من الماضي، المضارع منه يوقي، هذا الأصل حذفت الواو لما سبق بيانه فأصبح يقي. فالأمر منه الأصل أن يكون يوقي، حذفت الواو من المضارع وحمل الأمر عليها فأصبح يقي، تحركت القاف فلا نحتاج لهمزة الوصل فأصبح قي، ثم حذف حرف العلة للبناء فأصبح قي، وتدخل عليه هاء الساكن فتقول قي. ثم وقي قي للمفرد، وقي يعني إذا أسندت الفعل الأمر من اللفيف للمفردة المخاطبة المؤنثة يزال على قه ياء المخاطبة تقول قيه. وقيا يعني إذا أسندته لي الاثنين تقول قيا، فعل أمر مبني على حذف النون والألف هذه فاعل. قو يعني إذا أسندت الفعل اللفيف إلى ضمير الجمع تقول قو، أصله قيون، نقلت الضمة إلى القاف فالتقى عندنا ساكنان الياء التي هي لام الكلمة والواو التي هي ضمير الجمع وهي فاعل، فحذفنا الأول للتخلص فأصبح قونة، ثم حذفت النون للجزم فأصبح قو. قوله وقينة للجمع ائتيا لجمع الإناث، بناؤه على السكون بثبات الياء فلم تحذف لعدم التقاء الساكنين المفردة، وزيدت عليه نون الإناث وهي فاعل، إيتيا فعل أمر من الإتيان بمعنى الحضور وهو مصدر أتى يأتي إتيانا، والألف إيتيا هذه الألف فيه مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة. ثم شرع في الكلام على الفعل المضاعف قال وما كمد مصدرا أو مد من مضاعف فهو بإضغام قم، أو كمددنا أو مددنا فاظهري وفيك لم يمد جوز كفرري. شرع في الكلام على الفعل المضاعف وما يحدث له من تغيرات قال وما أي اللفظ كمد كلفظ مد حال كونه مصدرا مضاعفا أو مد الماضي من فعل مضاعف ثلاثي وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، فهو أي الفعل المضاعف بإضغام متعلق بما بعده قام جدير وثابت فيه وجوبا، والمعنى أن الفعل المضاف الثلاثي وهو المراد هنا من كلام الناظم الإضغام فيه واجب سواء كان في المصدر أو في الفعل الماضي. تقول مد، مد هذا مصدر والماضي منه مدد على وزن فعل، نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم أو سقطت فصار مدد، فأصبح عندنا حرفان من جنس واحد الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فأضغمنا الأول في الثاني فصار مد، أو كما ددنا يعني إن كان الأول من الفعل المضاعف متحركا والثاني ساكنا فعكس فيكون الإظهار واجبا ولا يجوز حينئذ الإضغام بخلاف المصدر والماضي، وذلك إذا اتصل المضاعف بنون الإناث نحو مددنا، أو بناء الفاعلين نحو مددنا، أو إذا أسند وهذا لم يذكره الناظم لضمير رفع نحو مددت ومددت ومددت ومددتم ومددتما ومددتن. قوله وفيك لم يمد جوز كفر لي. أما في الفعل المضارع المجزوم كلم يمد، يمد هذا مجزوم بلم، وفي الأمر من المضاعف كفرر جوز أيها الصرفي، أي يجوز لك الوجهان، يجوز لك الإضغام نظرا إلى تحركه في الأصل وعدم الإضغام نظرا إلى سكونه في الحال نحو يمد، إذا دخل عليه جازم تقول لم يمد، ويجوز لك أن تقول لم يمدد لم يمدد. وفي الأمر مد أو امدد، والأمر منه هذا من مد، هذا فيه لغات لكن نحن لا نتكلم على ذلك حتى لا نتوسع. قال كفريدي هذا مثال للأمر من فر يفر فر، تقول في الأمر منه فر أو افرر فر أو افرر، يجوز لك فيه الوجهان. إذن أحوال الفعل المضاعف من حيث الإضغام وعدمه ثلاثة، الأول الإضغام في المصدر وفي الماضي، الثاني الإظهار عكس الأول إذا اتصل به نون الإناث أو ناء الفاعلين أو ضمائر الرفع، والثالث يجوز الإضغام ويجوز الإظهار، وهذا مع الفعل المضارع والأمر وكل ما سبق بيانه في الثلاثي. أما الخماسي والسداسي فهذا لم يشر إليه الناظم تيسيرا. ثم انتقل إلى الكلام على الفعل المهموز، قال مهموز نبد الهمزة هو متى سكن بمقتضى حركة أو اتركن، كياكليذا يؤمن وترك متى حركته وسابق كذا أتى، نحو قرى وإن يحركه فقط كاسأل كذا وسل أجز كمن ضبط. شرع في الكلام على المهموز فقال مهموز بالرفع على أنه مبتدأ وخبره أبدل، ولو نصبه على أنه مفعول به مقدم للفعل أبدل لكان أحسن وأظهر، لأن مهموز هذا نكرة، لو قال مهموزا أبدل لكان أحسن. والمهموز ما كان أحد حروفه الأصلية همزة نحو سأل وأفل وقرأ، أبدل بهمزة وصل للوزن، متى سكن هذا شرط خرج به فاء المهموز لأنها لا يمكن أن تكون ساكنة، فإذا سكنت الهمزة وتحرك ما قبلها أبدلنا الهمزة من جنس الحركة التي قبلها بمقتضى حركة، يعني إن كانت ضمة قلبت الهمزة واوا، وإن كانت كسرة قلبت الهمزة ياء أو اتركن. ظاهر كلام الناظم أنه يجوز لك أن تترك الهمزة على أصلها أو تبدلها، والصحيح أن الترك هو الأصل وهو المشهور في لسان العرب، والإبدال جائز. إذا متى سكنت الهمزة جاز لك الوجهان الإبدال والترك، نحو كياكل ذا يؤمن. الفعل يأكل أصله يأكل، سكنت الهمزة وفتح ما قبلها فقلبت ألفا من جنس ما قبلها، وكذا الفعل إذن أصله إئذن، سكنت الهمزة وكثر ما قبلها فقلبت ياء، وكذا الفعل يؤمن أصله يؤمنون، سكنت الهمزة وضم ما قبلها فقلبت واو، والناظم حذف النون من يؤمنون للوزن. ويجوز لك الوجهان في كل ما سبق، ياكل ويأكل، إذن وأذن. ثم قال واترك متى حركته، وسابق كذا أتى. واترك أيها الصرفي الهمزة إن حركته، وسابق كذا أتى يعني وكان الحرف السابق عليه متحركا مثل الهمزة، فلا تتغير الهمزة وتترك على حالها. إذن إن كانت الهمزة متحركة والحرف الذي قبلها متحركا نترك الهمزة على حالها، نحو قرأ، الناظم خففه للوزن أصله قرأ، الهمزة فيه متحركة، وحرف القاف الذي قبلها متحرك، حينئذ تبقى الهمزة على حالها. قوله وإن يحرك هو فقط، إن هذه شرطية، ويحرك هذا فعل الشرط، وجوابه أجز. هو فقط الضمير عائد على الهمز، يعني إن تحركت الهمزة فقط ولم يتحرك الحرف قبلها فيجوز لك وجهان، الترك والنقل. كاسأل، الهمزة متحركة بالفتح والسين ساكنة، فيجوز لك وجهان، الترك على الأصل فتقول واسأل كما قال تعالى واسأل من أرسلنا، ويجوز لك النقل تقول وسل كما قال تعالى سل بني إسرائيل. حذفت الهمزة التي هي عين الكلمة ونقلت حركتها للسين، ثم حذفت همزة الوصل لتحرك السين، وهذا إن كانت الهمزة عين الفعل. أما مهموز الفاء الذي فاؤه همزة فلا تحذف، نحو أفل وأمن. وما سمع من تخفيفها فهو شاذ كما قال الناظم وحذف همز خذ ومرك لا تقس، همز خذ هذا مضاف إليه قصد لفظه، الفعل خذ فعل أمر من أخذ يأخذ، الأصل أن تقول فيه قياسا أخذ أؤخذ بضم الهمز كما سبق، فحذفت فاؤه التي هي الهمزة الثانية للثقل ولكسرة الاستعمال فصار أخذ، ثم حذفت همزة الوصل واستغنينا عنها لتحرك عين الفعل فصار خذ، وكذا مر الأصل فيه أؤمر، ثم حذفت الفاء وحذفت همزة الوصل فصار مر، وكذا كل. هذه الأفعال جاذة يعني مخالفة للقياس، وليس المراد بأنها ليست فصيحة، بل هي فصيحة وقد وردت في كتاب الله جل وعلا، لكنها خالفت ما جاء على القياس فتحفظ ولا يقاس عليها. ثم قال وكالصحيح غيره صرف وقس، وكالصحيح يعني ومثل تصريف الصحيح غيره بالنصب على أنه مفعول به للفعل صرف، يعني صرف أيها الصرفي وقس غير الفعل الصحيح على الفعل الصحيح الذي ليس بمعتل ولا مضاعف ولا مهموز على ما سبق بيانه في بابه. وهذا نهاية النظم. ثم ختم الناظم ببيتين قال قد تم ما رمنا من المقصود، فاعذر حديث السن يا ذا الجود، وأحمد الله مصليا على محمد وآله ومن تلا. قد هذه للتحقيق، تم أي كمل، ما أي النظم الذي رمنا قصدنا نظمه، من المقصود من كتاب المقصود المنسوب لأبي حنيفة، وهذا لا يصح بل كاتبه مجهول. فاعذر يا ذا الجود، ارفع عني الملام إذا وقع مني زلل أو خطأ فلا يسلم منه أحد، فإني حديث السن أي صغير السن. وهذا من تواضع الناظم رحمه الله تعالى، وإلا فالنظم وسبقه يدل على تمكنه في هذا الفن. وأحمد الله أثني عليه بذكر محاسنه جل جلاله مع حبه وإجلاله وتعظيمه على إتمام هذا النظم، مصليا حال كوني مصليا طالبا من الله الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله أتباعه على دينه ومن تلا والذين اتبعوه بإحسان واتبعوا سنته. والناظم ترك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرن الصلاة بالسلام لكان أحسن، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكروها على الصحيح، لكون دلالة الاقتران هنا ضعيفة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرح بفضل الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، وأن يكون هذا الشرح مباركا، وأن ينفع به الطلاب، وأن يكتب لنا الأجر والثواب، وأن يغفر لنا التقصير والجهل والخطأ، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.